حديث حفصة سيهنه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كسديكما بصرمان خدج رازيبة يقوتي قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بهن تخوش البيغمبر يتكرن صلاة خدي لابن لإحرامه إجبر إحرامه وقت دا تتنيتا حجائنة أن يعمره حين يحرم هكر بيابان يتخبين ولحله هروسا بهن تخوش من البيغمبر يتكرن صلاة خدي لابن وقت حلال بو تشتت حرام اتحجيدا بو حلال بو هبا بشتي بيغمبري برت هابت صلاة خدي لابن وسري خد تراشي اتبيجتن من بهن تخوش لتكرن قبل أن يطوف بالبيت بري الدور بيت بزفرة وطواف بكتن.